בדרך מזה. זה יכול להיות מכרחים. בשם אללה הרחמן הרחים, קאל מואליף רחמה אללה, الحديث الخامس قال مسلم رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما. عن ابن عمر رضي الله عنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمركبيه فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنه يقول إذا أنسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموت. رواه البخاري. عن أبي محمد عبد الله بن عامر بن العاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث حسن صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. قال المؤلف رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان والسكره عليه. حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما وصححه في صحيح الجامع. هذا الحديث من الأحاديث المشهورة المعروفة، وهو يدل على أصل وقاعدة في الشريعة، وهي رفع المؤاخذة بالإثم عن المخطئ والناس والمكره، وقد دلت على ذلك نصوص كثيرة في الشريعة، وهو كما ذكرت أصل عام في ديننا، وفيه تخفيف على هذه الأمة ورحمة بها، حيث لم يؤاخذ العبد حال إكراهه وحال خطئه وحال نسيانه، لأنه حينئذ لا طوق له على الفعل. في حال الخطأ والنسيان والإكراه لا طوق للمكلف على الفعل، ولذلك خفف الله تعالى عنه فلم يؤاخذ. قال عليه الصلاة والسلام إن الله تجاوز أي عفا وأسقط لي، أي لأجلي، تجاوز لي لأجلي عن أمتي. إذن فهذا العفو والصفح إنما هو عن هذه الأمة، في هذه الأمور الثلاثة إنما هو عن هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما الأمم السابقة فلم يعفى ولم يتجاوز عنها في هذه الأفعال الثلاثة. إن الله تجاوز عفا تبارك وتعالى وأسقط لي، أي لأجلي، عن أمتي. المقصود بأمتي هنا أمة الإجابة. أنتم تعلمون أن الأمة نوعان، أمة الإجابة وأمة الدعوة. المقصود بأمة الإجابة هم من آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام واتبعه، وأمة الدعوة هم كل من بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منذ بعثته إلى أن تقوم الساعة. فالناس كلهم أجمعون من حين بعثته صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لكنهم من أمة الدعوة. وأما أمة الإجابة فهم الذين شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وآمنوا به وصدقوا عليه السلام. لن يقول إن الله تجاوز لي عن أمتي، أي أمة الإجابة، الخطأ والنسيان وما استكره عليه. أول شيء رفع الله تعالى المؤاخذة به الخطأ، والمقصود بالخطأ فعل الشيء من غير قصد، فعل الشيء من غير قصد. والفعل الخطأ ضد الفعل العمد. الفعل نوعان، إما أن يكون عن قصد وهو ما يسمى بالعمد، وإما أن يكون عن غير قصد وهو ما يسمى بالخطأ. فلو أن أحدا من الناس قام أو جلس أو مشى لكن لم يكن قاصدا لذلك فيقال فعله هذا خطأ لأنه عن غير قصد. أما إن قصد فعل ذلك الفعل فإنه فعل عمد. إذن الله تبارك وتعالى تجاوز عن هذه الأمة الفعل الخطأ. ولذلك تجدون الشرع يفرق بين ما فعل من الأفعال عمدا وما فعل من الأفعال خطأ. ففرق بين الكفر خطأ والكفر عمدا السلام. وبين الفسق خطأ والفسق عمدا. وبين البدعة فعل البدعة عمدا وفعل البدعة خطأ. فالعمد في هذه الثلاثة يؤاخذ العبد به والخطأ فيها لا يؤاخذ به. فمن كفر كفر قال كلمة الكفر أو فعل فعل الكفر لكن خطأ يؤاخذ لا يؤاخذه الله تعالى. الرجل الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ أم تعمد؟ أخطأ. ولذلك قال اسم أخطأ من شدة الفرح. إذا قال قولا لم يكن قاصدا له القول الذي قال الكفر اللهم أنت عبدي وأنا ربك. هذا القول الذي قال هل كان يقصده؟ لم يكن يقصده وإنما أراد اللهم أنت ربي وأنا عبدك هذا الذي قصد. فسبق لسانه إلى غير ما قصده لذلك لم يؤاخذه الله تبارك وتعالى. وهكذا سائر الأقوال والأفعال. إذا نجد الشرع كما قلنا يفرق بين الفعل العمد والفعل الخطأ. فمن قتل مؤمنا خطأ لا يؤاخذه الله تبارك وتعالى من جهة الإثم لا يؤاخذ. وأما من قتل المؤمن عمدا فإنه مؤاخذ وموعود بالوعيد الشديد وهكذا. إذا القصد الأمر الأول الذي تجاوزه الله تعالى عن هذه الأمة الفعل الخطأ. والفعل يشمل القول كما لا يخفى. إن الله تجاوز لي عن أمة الخطأ هذا الشيء الأمر الأول. الأمر الثاني قال والنسيان. النسيان هو زوال ما كان معلوما أو الذهول عنه. فالمقصود بالنسيان في الحديث ما يشمل السهو والغفلة. ذلكم التفريق بين النسيان والسهو والغفلة في غير هذا المحل. أما هنا فالقصد بالنسيان زوال المعلوم والذهول عنه والغفلة عنه كل ذلك داخل هنا. القصد بالنسيان هنا ما هو ضد الذكر. القصد بالنسيان ضد الذكر فيشمل تلك الأنواع المعروفة وهي السهو والغفلة كل ذلك معفو عنه شرعا. إذن النسيان هذه العبارة تشعر بماذا؟ بأن ما زال عن الذاكرة أو ما ذهل العبد عنه كان معلوما. عبارة النسيان فيها التنبيه على أن ذلك الشيء كان معلوما قبله سبقته معرفة. سبقت النسيان معرفة لكن بعد ذلك زال العبد عنه أو زال علمه به بالكلية كل هذا يدخل في النسيان. إما أن يكون الشيء معلوما فيزول العلم به بالكلية أو لا يزول العلم به بالكلية لكن يذهل عنه العبد وقد يتذكره بعد مدة. إذا زال بالكلية فلا يمكن أن يتذكره يجب أن يعيد معرفته مرة أخرى. ولكن إذا سهى عنه فيمكن أن يتذكر ولو بعد مدة من الزمن. زوال ما علم قل نسيان والعلم في السهو له اكتنان. إذا القصد أن المراد بالنسيان هنا ضد الذكر فالله تعالى تجاوز عنه. إذا من كان ذاكرا لما يفعل هذا مؤاخذ ولا لا؟ مؤاخذ. من لم يكن ذاكرا لما يفعل فإن الله تعالى لا يؤاخذه وهو المقصود بالناس. قال تجاوز لي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وما استكره عليه أي ما أكره عليه. استكره بمعنى أكره. أي تجاوز الله تعالى عن هذه الأمة أي فعل أو قول حمل عليه العبد قهرا وغلبة. كل فعل أو قول حمل عليه العبد قهرا وغلبة فإنه لا يؤخذ به. فمن أجبر أكره وأجبر على قول محرم فلا يؤاخذه الله تعالى، أو أكره وأجبر وألجئ إلى فعل محرم فلا يؤاخذه الله تعالى. مثلا لو أن أحدا أكره بالقتل على أن يقول كلمة الكفر وقالها يؤاخذ؟ لا، تجاوز الله تعالى عنه. أو أجبر وأكره بالقتل على أن يفعل فعلا كفريا فكذلك لا يؤاخذه الله تبارك وتعالى، إلا إذا كان الإكراه بالقتل على القتل فإنه لا يبيح القتل. فمن ألجئ وأكره على أن يقتل غيره لئلا يقتل وإلا قتل فوجب أن يسلم نفسه للقتل، إذ لا يحل له أن يقتل غيره ليستبقي حياته. فهنا تساوت المفسدتان، مفسدة قتل الغير بمفسدة قتله هو، إذن فلا يجوز أن يقدم على الفعل المحرم. أما لو ألجأ على شيء دون القتل فإنه يفعله إذا أكره عليه بالقتل. فمثلا من أكره على قتل دابة لجاره قيل له اقتل فرس فلان وإلا قتلناك، اقتل دابة فلان وإلا قتلناك، فإنه يقتلها ولا إثم عليه، لكن يجب عليه الضمان. نحن نتحدث هنا عن الفعل فيما بين العبد وربه تبارك وتعالى، فمن جهة المؤاخذة بالإثم لا إثم عليه، لكن إن أتلف شيئا من حقوق العباد ولو إكراها فإنه لا يسقط ضمانها، وجب عليه الضمان، لكن من جهة الإثم لا إثم عليه، وهو المقصود بالحديث إن الله تجاوز. أما العبد فيجب ضمان ما أتلف له، والإثم والضمان يسقطان بالجهل والإكراه والنسيان إن كان ذا في حق مولانا، ولا تسقط ضمانا في حقوق الملا. إذن يقول عليه الصلاة والسلام إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وقد جاءت آيات في القرآن الكريم تدل على هذا المعنى، من ذلكم قول الله تبارك وتعالى ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله تعالى قد فعلت إلى آخر سورة البقرة. لما أنزلت هاتان الآيتان قال الله تعالى قد فعلت كما في صحيح مسلم. ومن الأدلة الدالة أيضا على هذا المعنى قول الله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وفي الآية أيضا الإشارة إلى معنى الخطأ. و من الآيات قوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فمن أكره وقلبه مطمئن بالإيمان لا يعد كافرا. ولذلك تعلمون أن من موانع المعروف من موانع التكفير والتبديع والتفسيق، هذه الموانع الثلاثة، من موانع التكفير والتفسيق والتبديع الخطأ والنسيان والإكراه، هذه موانع التكفير والتفسيق والتبديع، وضدها من شروط التكفير والتفسيق والتبديع من شروط التكفير العمد، ومن شروط التكفير الذكر، ومن شروط التكفير عدم الإكراه عدم الإلجاء، هذه شروط للتكفير والتبديع والتفسيق ذكرت في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قلنا ما أتلفه الإنسان بسبب من هذه الأسباب خطأ أو نسيانا أو إكراها، ما أتلفه لغيره فإنه مضمون يجب ضمانه، لكن من جهة الإثم لا مؤاخذة به. فوائد مستفادة من الحديث، أولا بيان سعة رحمة الله وفضله وإحسانه إلى عباده. كيف ذلك؟ حيث لم يؤاخذهم تبارك وتعالى بأقوالهم وأفعالهم في هذه الحالات الثلاث عند الخطأ والنسيان والتكرار. فدل ذلك على سعة رحمته وفضله وإحسانه إلى عباده تبارك وتعالى، وذلك محض فضل منه، وإلا فالأمم السابقة كانت مؤاخذة ولو مع الخطأ والنسيان. الفائدة الثانية رفع المؤاخذة على الخطأ، فإن كان الخطأ في ترك واجب فعله، وإن كان في إتلاف حق لغيره ضمينه. إذن هذا حاصل الحديث. ثم قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. عن ابن عمر قال قال رسول الله قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي. لماذا أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبه؟ تنبيها له على ما يأتي من الكلام. النبي عليه الصلاة والسلام في غالب أحواله يخبر الصحابة ويذكر لهم ما يريد أن يذكر دون أن يمسهم ولا أن يأخذ بشيء من أعضائهم، لكن أحيانا كان عليه الصلاة والسلام قبل أن يذكر ويوصي وينصح يفعل بعض الأفعال التي فيها التنبيه على ما سيأتي من الكلام، وإنما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لتنبيه السامع المخاطب على أهمية ما يذكر. أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بيد الصحابي أو رأسه أو منكبه أو ركبته على حسب، للتنبيه على أهمية ما سيذكر. ومن ذلك ما جاء في حديث، ولذلك ذكر ابن عمر هذا. كان ابن عمر ممكن يقول قال لي رسول الله كن في الدنيا كأنك غريب، قال أخذ بمنكبي لينبه على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعل ذلك تنبيها على أهمية ما يقال، فلم يكتفي عليه الصلاة والسلام بمجرد الإخبار بل أخذ بمنكبه. والمنكب هو ما بين الكتف والعضد، هذا العضد ما بين الكتف والعضد هذا يسمى منكبا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ أي أمسك بمنكبه تنبيها على أهمية ما يقول ليهتم ابن عمر بما سيذكر له من الكلام. وذكر ابن عمر هذه الجملة أخذ رسول بمنكبي أيضا لفائدة أخرى، وهي أن يبين أن هذه الحالة وهذه الصورة التي وقعت له مع النبي صلى الله عليه وسلم يتذكرها تذكرا تاما. وهذا مثل هذا الإخبار يأتي عن الصحابة في كثير من الأحاديث. الصحابة في كثير من الأحاديث قبل أن يذكروا الحديث يذكرون قصة وقعت قبله، يقولون كنا جالسين فجاء رجل فوقع ثم بعد ذلك يذكر الحديث، أو دخل علي رسول الله أو خرجت على رسول الله أو كذا، وما يذكرونه من القصة قبل لا أثر له في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لماذا يذكرونه؟ تنبيها على استحضارهم لما وقع، كأنهم يؤكدون للسامع الذي يخبرونه بالحديث أنهم يتذكرون تذكرا تاما ما وقع لهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يغفلوا أو يسهوا أو ينسوا عما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه هي فائدة ذكرهم لما حصل قبل الحديث. إذن فأراد ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن يدل بذلك على ضبطه وإتقانه لما يقول، بحيث إنه يتذكر الحالة التي وقعت فضلا عن الحديث. أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبه فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. كن في الدنيا كأنك غريب. الغريب كما هو معلوم هو المقيم في بلد غير بلده، المقيم في مكان غير بلده وأصل سكناه ومحل إقامته لقضاء حاجة، تكون إقامته في غير بلده لأجل مصلحة لقضاء حاجة ثم ينوي الرجوع إلى بلده. أما من ارتحل من بلد إلى بلد وجعله محل سكنه جعله محل إقامته، هذا ليس مقصودا بالحديث، هذا لا يسمى غريبا، هذا انتقل من إقامة إلى إقامة. لا، القصد هنا بالغريب هو الذي له نية الرجوع إلى وطنه الأول، هذاك اللي كيمشي المكان لقضاء حاجة لكنه ينوي أن يرجع إلى وطنه الأول، ذلك هو الغريب، وهو الذي يتأتى فيه ما سيأتي في الحديث، كن في الدنيا كأنك غريب. أما من كان غريبا على بلد لكن ينوي الإقامة فيه، لا يريد الرجوع إلى وطنه الأصلي، فهذا هذاك المقيم، هذا صار مقيما الآن. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يرشدنا أن نكون في الدنيا مثل هذا، لأننا إن كنا مثل هذا فإننا سنجعل الدنيا محل إقامة، وإنما قصد عليه الصلاة والسلام الغريب الذي ينوي الرجوع لبلده، سافر لتجارة لتعلم صنعة لتعلم علم ويريد الرجوع إلى بلده، هذا هو المقصود بالغريب. قال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. عابر السبيل هو المسافر الذي يمر بالبلدان دون إقامة بها، يمر بالبلد الأول والبلد الثاني والبلد، لكن له وجهات، إذا ذلك البلد الأول والثاني والثالث تلك البلدان التي يمر بها لا يريد الإقامة بها ولا يقيم بها أصلا، إن نزل بها ينزل بها لأكل أو شرب أو مبيت ثم يرحل، لأنه يريد وجهة معينة. إذا يقول عليه الصلاة والسلام كن أيها العبد في هذه الدنيا في حياتك كلها في عمرك كله، كن فيها على أحد حالين، إما أن يكون حالك كحال الغريب أو كحال عابر السبيل، فلا تجعلها موطنا، لأن من جعل مكانا ما موطنا له اعتقد أنه محل إقامة له فإنه يطمئن إليه ويرتاح فيه وينوي الخلود فيه في ذلك المحل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لك لا تجعل الدنيا كذلك، وإنما اجعل الدنيا كأنك غريب، أي كأنك في مكان تنوي الرحيل منه، أو كأنك عابر سبيل مررت من بلدة إلى بلدة أخرى، فعابر السبيل لا قرار له. فكن في الدنيا على أحد الحالين، أو في هذا ظاهر فيها أنها للتخير، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، واحد من هاتين الحالتين، وإن كانت الحالة الثانية أبلغ، لأن الغريب تكون له إقامة في بلد الغربة ولو كانت إقامة قصيرة، ولو كانت إقامة قليلة، فالشاهد هي نوع إقامة، لكن عابر السبيل هذا لا قرار له أصلا، إذن فالحالة الثانية أبلغ. ولذلك قال بعض العلماء أو في الحديث بمعنى بل للإضراب، أنتم تعلمون أن أوقت تأتي للإضراب وذلك قليل، ومنه كما قال بعض العلماء هذا الحديث، والمعنى كن في الدنيا كأنك غريب بل عابر سبيل، كأن النبي صلى الله عليه وسلم أولا عبر بمعنى ثم بعد ذلك أضرب عنه وعبر بما هو أولى منه، عبر بلفظ عن معنى ثم عبر عن ما هو أولى منه، كن كأنك غريب ثم استحضر عليه الصلاة والسلام أن الغريب قد يقيم في بلد الغربة إقامة قصيرة، فذكر ما هو أولى، بل كن في الدنيا كأنك عابر سبيل أي لا قرار لك. والدنيا كذلك في الحقيقة أم لا؟ الدنيا كذلك، العبد مهما عاش في الدنيا من الزمن مهما طال عمره فإنه في حقيقة الأمر عابر سبيل، كأنه عابر سبيل، دخل من باب وخرج من باب آخر، ففي حياته كلها كان يمشي، كان يقطع المسافات، كان يتجاوز البلدان، فإذا مات حينئذ وصل إلى الوجهة التي كان يريدها المسافر. فلهذا قال عليه الصلاة والسلام كن فيها كأنك عابر سبيل. إذا القصد بهذا الذي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن يتذكر العبد الموت وأن يقصر أمله في هذه الدنيا وأن يكون مستعدا للآخرة. هذا هو المقصود مراد بهذه الوصية، الاستعداد للآخرة وقصر الأمل في الدنيا ومعرفة حقارتها، وأن العبد مهما عاش فيها لا بد أن يرحل ويفارقها في يوم من الأيام، ولا بد. إذن فليست محل إقامة لأنه لا بد أن ترحل وتفارقها، ويجب أن لا يطول أملك فيها. فالعبد إذا تعظ بهذه الموعظة لا شك أنه سيبادر بالأعمال الصالحة ولن يؤخر شيئا منها. لماذا؟ لأنه يعلم أنه سيفارقها عاجلا غير آجل، ولذلك لابد أن يجد ويجتهد في العمل. ولهذا السلف كانوا يقصرون أملهم في الدنيا فحسنوا أعمالهم فيها لأنهم قصروا أملهم. والخلف الكثير من الخلف لما أطالوا الأمل في الدنيا فرطوا في العمل واستهانوا به وأخروه فأدركهم الموت وفارقوا الدنيا دون عمل. إذن فالمقصود بهذا الحث على الأعمال والتزود منها في هذه الدنيا دون تأخير ولا تأجيل، بل الواجب على العبد المبادرة إلى الأعمال الصالحة. ولذا قال علي رضي الله تعالى عنه كما في صحيح البخاري: ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة ولكل واحدة منها بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. رواه البخاري. وقد أوضح النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه الحياة الدنيا وانتهائها وأنها ليست محل إقامة ولا دار قرار بقوله: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. مثل الدنيا بمثال بليغ وموافق للواقع. قال عليه الصلاة والسلام: ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. وهكذا كل أحد في الدنيا ممن تعرفه ومات، كل من تعرفه ممن كان يعيش معك في هذه الدنيا ومات، حاله إذا تأملتها كراكب استظل تحت شجرة. استظل تحت شجرة هي ذاك هو العمر ديالو، مدة الإقامة ديالو في الدنيا كان مستظل تحت شجرة ثم راح وترك. إذا الراكب جلس شوية استراح ثم راح وتركها، وذلك بالموت. فكذلك سيكون حالك وحالي وحال الآخرين. نحن الآن نستظل تحت شجرة وسنتركها عاجلا غير آجل. ثم قال المؤلف رحمه الله: وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. انظروا إلى سرعة استجابة الصحابة، سمع الوصية فسارع في الاستجابة. النبي صلى الله عليه وسلم قال له: كن في الدنيا كأنك غريب وعابر سبيل، فأجاب فاستجاب للنبي صلى الله عليه وسلم وعمل بوصيته. فكان يقول رضي الله تعالى عنه: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. إذا أمسيت أي دخلت في المساء فلا تنتظر الصباح، لا تضمن أنك تعيش إلى الصباح. هذا فيه الإرشاد إلى ماذا؟ إلى المبادرة إلى الأعمال الصالحة. لا تنتظر الصباح بمعنى لتتذكر ولتستحضر أنك قد تموت قبل دخول الصباح، قبل أن يأتي الصباح. والعبد إذا قيل له إنك ستموت قبل إتيان الصباح لا شك أنه يشمر عن ساعد الجد ويبذل الوسع في الأعمال الصالحة ويبادر إليها، وإذا دخل في الصباح لا ينتظر المساء، يتذكر الموت والآخرة فيستعد لها بالعمل الصالح. فهذا معنى قوله إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. العبد إذا كان حاله هكذا لا شك أنه لا يؤخر العمل، لا يؤخر عمل الصباح إلى المساء ولا عمل المساء إلى الصباح، لأنه لا يدري أيدرك المساء أم لا، وإذا أمسى لا يدري أيدرك الصباح أم لا. فقال ابن عمر إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح لأنك لا تضمن أنك تعيش إليه، وإذا أصبحت دخلت في الصباح أمد الله في عمرك ودخلت في الصباح فلا تنتظر المساء إذ لا تضمن أن تعيش إليه. ثم قال رحمه الله وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. وهكذا كان السلف كثير منهم إذا أمسى لا ينتظر الصباح وإذا أصبح فلا ينتظر المساء، فكان كثير منهم على استعداد تام للموت وللآخرة ولقاء رب العالمين تبارك وتعالى. ومن ذلك ما ذكر في ترجمة منصور بن زادان في تهذيب الكمال، قال هشيم بن بشير الواسطي لو قيل لمنصور بن زادان إن ملك الموت على الباب ما كان عنده زيادة في العمل، لأنه كان مستعدا للآخرة. ثم قال وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. وخذ من صحتك لمرضك معناه أن المسلم يجب عليه أن يبادر بالأعمال الصالحة حال قوته وشبابه وسلامة بدنه ومعافاته في جسده قبل أن يضعف عن العمل. وخذ من صحتك لمرضك، شمر عن ساعد الجلد وبادر بالأعمال وأكثر منها في حال قوتك وسلامة بدنك قبل أن يأتي وقت تضعف فيه فتريد العمل ولا تستطيع. بمعنى العبد إذا لم يغتنم فرصة شبابه وقوته سيأتيه يوم يرجو ويتمنى أن لو كان قويا صحيح البنية ليعمل فلا يجد ذلك، تفوت الفرصة وتضيع من بين يديه، فيقول لك خذ من صحتك لمرضك، اغتنم صحتك قبل أن تمرض. وقد جاء عن النبي اسم هذا المعنى لما قال اغتنم خمسة، قال خمس منها صحتك قبل سقامك. فقال علي بن عمر وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. ومن حياتك لموتك هذا المعنى هذا هو نفس المعنى السابق اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا فكأنك غريب أو عدو سبيل السوء. ومن حياتك لموتك أي اغتنم فرصة حياتك في هذه الدنيا في الأعمال الصالحة قبل أن يأتيك الموت، فإذا أدركتك المنية وكنت مقصرا ندمت على كل لحظة ضيعتها في حياتك، ترجو أن لو رجعت لهذه الدنيا فتعمل صالحا ولا يستجاب لك، ترجو تتمنى أن لو عادت لك الحياة مرة أخرى لتعمل ولا يتيسر ذلك. فقال اغتنم حياتك قبل موتك. مما يستفاد من الحديث أولا الحث على استشعار الغربة في هذه الحياة ليستعد فيها بالأعمال الصالحة. ثانية فعل المعلم ما يلفت نظر المتعلم إلى وعي ما يلقى عليه. من أين تؤخذ هذه؟ أخذ بمنكبه. فإذا الثالثة مبادرة الصحابة إلى تنفيذ وصايا رسول، من أين تؤخذ؟ مباشرة بعد ذلك قال وكان ابن عمر يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. الفائدة الرابعة فضل عبد الله بن عمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خصه أخذ بمنكبه وخصه بهذه الوصية وحثه عليها. الحث على المبادرة إلى الأعمال الصالحة دون كسل أو تأخير، هذا الكلام هذا كله فيه الحث على المبادرة إلى الأعمال والمسارعة إلى الخيرات والمسابقة إليها، وقد جاءت النصوص مبينة هذا المعنى أنه لا ينبغي للعبد أن يسوف ولا أن يؤخر لأنه لا يدري متى ينتهي أجله. إذن هذا حاصل هذين الحديثين. ثم بعد ذلك يأتي إن شاء الله حديث أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث حسن صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. إن شاء الله الكلام عليه في الدرس الآتي، والله أعلم، جل وأحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد آله وصحبه أجمعين.